مثل أنهار، وقالت أنا ما بتركك لو صار شو ما صار. تاري الأنا حبيتها ومثل الملاك لقيتها، قلبها معوض عالظلم غدار بن غدار، قلبها معوض عالظلم غدار بن غدار. حبيت غدارة يا حيف يا خسارة، لما صرت وحدي طلعت على قدي وما تحملت نارة. حبيت غدارة يا حيف يا خسارة، لما صرت وحدي طلعت على قدي ما تحملت نارة. مجروح أنا منها الله يسامحها، لا بدي أعرفها ولا أسمع غدارة يا حيف يا خسارة، طلعت على قدي وما تحملت نارة. يا حيف يا خسارة، طلعت على قدي وما تحملت نارة. طلعت على قدي وما تحملت ناره.